الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم السعودة والتي هي عبارة عن توظيف الشباب السعودي مقابل مبلغ مالي؟ وإذا كان الشاب سيلزم بحضور يومين في الأسبوع مثلا، فهل هذا يعتبر من المحرم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من المعلوم أن الدولة وفقها الله إنما قررت هذه الأنظمة من باب نفي البطالة المنتشرة في أرجاء البلد بين شبابها، من باب فتح فرص للعمل أمام الشباب، ومن باب أخذ الخبرات وغيرها. ولكن كثيرا من الشركات هداهم الله يتحايلون بشتى الوسائل على هذه الأنظمة، فالذين لا يريدون إنجاح هذا النظام المفروض عليهم من قبل ولي الأمر تجدهم يتحايلون بتسجيل أسماء الشباب وإعطائهم الرواتب والشباب في بيوتهم، وهذه خيانة للأمانة وفاتح باب من الرزق لا يحبه الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا وهو جالس في بيته، وإنما هو موظف في الشركة على الأوراق فقط، وأما في الحقيقة فهو لا يداوم ولا يذهب، فحينئذ لم يتحقق المقصود من وضع هذا النظام. فإذا المقصود من وضع هذا النظام نفي البطالة وفتح آفاق العمل أمام الشباب السعودي حتى يحيوا بلدهم ويشاركوا في بنائها وإحياء دفة العمل فيها، وحتى يفتحوا لأنفسهم أبواب رزق حلال. فإذا لا يجوز للإنسان أن يتحايل على هذا النظام ويقلبه رأسا على عقب بتسجيل اسمه في هذه الشركة ثم يبقى في بيته من غير دوام، وإنما يستلم راتبا في آخر الشهر فقط، فحينئذ ينعكس المقصود من تقرير هذا النظام. والشركة التي تفعل ذلك في الحقيقة تستحق العقوبة، لأن هذا التصرف من الشركات لا ينفع بلادنا، وهو تحايل على أنظمة ولي الأمر وإهمال للمقاصد الوطنية التي وضعها ولي الأمر لإحياء دفة العمل. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا وهو في بيته بمجرد أنه توظف اسما فقط، بل لابد من مزاولة العمل، فضلا عن كثير من الأضرار الناجمة عن هذا التصرف من بعض الشركات هداها الله ومن بعض المواطنين. فإن الإنسان ربما يكون في بطالة ولا يجد مالا، لكنه الآن في بطالة وهو واجد للمال، وفترة الشباب مع كثرة المال وضعف الوازع الديني ربما تجرهم هذه البطالة إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه مما يكون فيه تدميرا لهم ولدينهم ولبلادهم. فإذا ينبغي أن نحذر ذلك وألا نجعله باب رزق يدر علينا شيئا من المال، لأنه حرام. وقد أفتى سماحة المفتي وغيره من العلماء في هذه البلاد إلى أنه حرام. إما أن تلتزم بدوام رسمي خاضع تحت هذه الشركة تذهب إليه وتأتي، وإما أن تترك هذا العمل مطلقا ليعمل فيه غيرك. فالدولة وفقها الله تعمل جاهدة لتوفير فرص العمل وتوفير فرص التوظيف والرزق الحلال، وتسعى لأن يأخذ كل فرد من أفرادها فرصته في الحياة وليتدرب وليكتسب الخبرة. ولكن بعض الشركات ما همها البلد وليس قلبها على البلد أصلا، وإنما همها أن تأخذ اسم هذا الشاب حتى تتحايل به على المراقبين وعلى الجهات الرقابية ليقولوا: ها نحن وظفنا السعوديين. وهو توظيف خيالي على ورق فقط. ولذلك أصدرت الدولة وفقها الله جملة من العقوبات على الشركات التي تفعل ذلك ويفتضح أمرها. فأنا أرى يا أخي أنك إما أن تتوظف وظيفة كاملة وإلا أن تبعد عن هذا التحايل، فإن الرزق لا بد أن يكون من باب حلال، والأرزاق ولله الحمد الحلال كثيرة، فلا ينبغي للإنسان أن يقحم نفسه في دهليز باب من أبواب الحرام يأكل منه وربما يهدي منه وربما يتصدق منه، فلا يقبل منه لا هدية ولا صدقة، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ولما علمت الشركات أن كثيرا من المشائخ يفتون بالتحريم بدأوا يدخلون في باب تحايل آخر، وهو أنهم يلزمون الشاب بالمجيء في الأسبوع يوما أو يومين فقط، وهذا من باب التحايل، من باب التحايل. فإما أن يتوظف الإنسان وظيفة تامة كاملة، وإلا فليترك الإنسان المجال لغيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.